وكل شيء فصلناه تفصيلا. لذلك لما تركت البشرية السنن الكونية وبدأوا يخترعون من قبل أنفسهم أمورا ما جاء من وراء ذلك إلا الخسران للبشرية جمعاء. وأوضح دليل على ذلك ما يفعله كثير من القوم من كثرة الأعمال بالليل، وترتب على ذلك ترك العمل بالنهار، وهذا من الخطأ البين والضرر العظيم على كل موارد الحياة. يعني وهذا ذكرناه قبل ذلك، تأمل يعني جل المصانع وجل الصناع وأصحاب الحرف ما يبدأون عملهم إلا بعد العشر، ده لو كان مبكرا، وبعد الثانية عشر، ويظل إلى منتصف الليل. طيب الوقت الآن انتهينا من صلاة الفجر مثلا في الساعة الرابعة، واخد بالك؟ يعني يمكث الإنسان بعد الرابعة نقول مثلا ساعة في الذكر والأذكار وقراءة شيئا من القرآن، وبعد ذلك تشرق الشمس في الخامسة. من الخامسة حتى الثانية عشر وهي صلاة الظهر سبع ساعات متواصلة، إذا أتقنها الإنسان تغني عن 20 ساعة بليل. أضف إلى ذلك لن تستخدم شيئا من الطاقة إلا في الحركة، أما الإضاءة فقد أغناك ربك. أضف إلى ذلك معلوم، وهذا مشاهد محسوس، أن الإنسان إذا نام ساعة بليل يعني أفيد لبدنه من أضعاف مضاعفة منها بنهار، وهذا مشاهد محسوس. ولكن هكذا تنتكس الفطرة إذا تركت شريعة الله عز وجل، وهذا الذي نقوله نريد أن نلتزم به على قدر الاستطاعة. لا، ما هو أنت من تشعيش في الكل وحدك، أو لست من ولاة الأمور حتى تحمل الناس، حتى وإن كنت من ولاة الأمور لن تتمكن من حمل الناس على هذا، لأن الناس ألفوا هذا على المدى الطويل. لذلك لو أنت تلاحظ من النخر في عظام الأمة مسألة السهر بالليل، الشرع المطهر نهى عن ذلك، لا صمر بعد العشاء إلا لحالات معينة تقدر بقدرها. لما؟ لأن الشارع الحكيم جعل الليل لتسكن فيه، تنام تستريح تأوي إلى أهلك، والنهار معاشا تسعى فيه، فإن غيرت وبدلت فقد خالفت السنن الكونية. ومن أعظم الأخطاء أن يخالف العبد سنن الله الكونية. يقول: ثم تأمل الحكمة في طلوع الشمس على العالم كيف قدره العزيز العليم سبحانه، فإنها لو كانت تطلع في موضع من السماء فتقف فيه ولا تعدوه لما وصل شعاعها إلى كثير من الجهات، لأن ظل أحد جوانب كرة الأرض يحجبها عن الجانب الآخر، فكان يكون الليل دائما صرمدا على من لم تطلع عليه، والنهار دائما صرمدا على من هي طالعة عليه، فيفسد هؤلاء وهؤلاء. فاقتضت الحكمة الإلهية والعناية الربانية أن قدر طلوعها من أول النهار من المشرق، فتشرق على ما قابلها من الأفق الغربي، ثم لا تزال تدور وتغشى جهة بعد جهة حتى تنتهي إلى المغرب، فتشرق على ما استطر عنها في أول النهار، فيختلف عندهم الليل والنهار فتنتظم مصالحهم. ثم تأمل الحكمة في مقادير الليل والنهار، تجدها على غاية المصلحة والحكمة، وأن مقدار اليوم والليل لو زاد على ما قدر عليه أو نقص لفاتت المصلحة واختلت الحكمة بذلك، بل جعل مكيالهما 24 ساعة، وجعل يتقارضان الزيادة والنقصان، يتقارضان يعني أحدهما يقرض الآخر بينهما، فما يزيد في أحدهما من الآخر يعود الآخر فيسترده منه. وهذا واضح، واخد بالك؟ يعني 24 ساعة بيتقاسم

وانت بتقرأ في تفسير بعض الحوادث الأرضية انتبه لدي كويس، خد بالك منها كويس. طيب، وهل هذا إلا صنع؟ طيب، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. اكتب عندك، فالخلق خلقه، فالخلق خلقه والأمر أمره، فمن بقي له شيء فليدعيه. واخدين بالكم يا اخوانا؟ فالخلق خلقه والأمر أمره، فمن بقي له شيء فليدعيه. يعني هو سبحانه وتعالى قال عن نفسه لي الخلق والأمر، انت شو بقي لك ايه وادعيه، وبرهن على ادعائك سبحانه وتعالى. فإن قلت فما الحكمة في كون بعض النجوم راتبا وبعضها منتقلا؟ قيل إنها لو كانت كلها راتبة لبطلت الدلالات والحكم التي نشأت من تنقلها في منازلها ومسيرها في بروجها، ولو كانت كلها منتقلة لم يكن لمسارها منازل تعرف بها ولا رسم يقاس عليه، لأنه إنما يقاس مسير المنتقلة منها بالراتب كما يقاس مسير السائرين على الأرض بالمنازل التي يمرون عليها. فلو كانت كلها بحال واحدة لاختلط نظامها ولبطلت الحكم والفوائد والدلالات التي في اختلافها، ولتشبث المعطل بذلك، وقال لو كان فاعلها ومبدعها مختارا لم تكن على وجه واحد وأمر واحد وقدر واحد. لذلك ما وجدنا قط ولن نجد رجلين أو امرأتين متشابهين في كل شيء، ده مستحيل. يعني اثنين مثلا توأم، ما أستطيع أن أميز بينهم لقصر في نظرك وضعف في مداركك، أما أن كل إنسان شبيه بكل إنسان ده مستحيل. واخدين بالكم يا إخواننا؟ وطبعا العلم الكوني كل يوم والتاني يطلع بأشياء يقول لك في حندها إيه البصمة، واخد بالك، وينظرون إلى بصمة العين وبصمة الصوت. حتى المحاكي، المحاكي اللي هو المقلد، مهما كان حاذقا لابد أن يكشف أمره، واخد بالك. وكلما ارتقى العلم في ذلك كلما بين لنا هذا. فلو كان هذا الأمر خلق من قبل نفسه لما كان هناك تغير. يعني بالضبط كده لكي نقربها إلى أذهان، واحد مثلا عنده مكينة بتطبع أشياء، واخد بالك، تطبع مثلا أشكال هندسية إلى غير ذلك، يعني مثلا المسطرة والمنقلة والمثلث والدائرة إلى غير ذلك، كل هذه تخرج من آلات، الآلة ما تعرفش تغلط، لذلك تجد دائما وأبدا هناك تماثل تام في الآلات، واخد بالك أنت إزاي؟ يعني مثلا بتجيب مثلا منقلة أو مثلث، سواء متساوي الساقين أو قائم الزاوية، واخد بالك، تجد مثلا مثلثين خرج من الماكينة بس الأول والثاني مباشرة، لأن هناك أشياء معينة بتؤثر على الطبع وعلى التصنيع، واخد بالك، الاسطمبة وزعت شوية ضيقت إلى غير ذلك، تجد أنهم تماما ليس هناك ثم فرق بينهم. بعكس الإنسان، ما تجد إنسان قط مشابها لإنسان في كل شيء، ممكن أن أقول ألف كان فيه عينه كعينه، ولكن تماثل في كل شيء يستحيل. فهذا يدل على وجود خالق لهذا الكون سبحانه وتعالى. إخواني، إياك أن تستقل بما ذكره الإمام ابن القيم، والله من أعظم الأمور، لأن ديت إحنا أشياء بنفتقدها، ما وقفنا عليها وما فكرنا وما تصبرنا لقصر العلم وقلة الوقت. ومن أجل هذا بقراءة مثل هذه الأمور سيعظم الله عز وجل في قلبك، ومن ثم تستقيم على شريعته. يقول: فهذا الترتيب والنظام الذي هي عليه من أدل الدلائل على وجود الخالق وقدرته وإرادته وعلمه وحكمته ووحدانيته. ثم تأمل هذا الفلك الدوار بشمسه وقمره ونجومه وبروجه وكيف يدور على هذا العالم هذا الدوران الدائم إلى آخر الأجل على هذا الترتيب والنظام، وما في طي ذلك من اختلاف الليل والنهار والفصول والحر والبرد، وما في ضمن ذلك من مصالح ما على الأرض من أصناف الحيوان والنبات. وهل يخفى على ذي بصيرة أن هذا إبداع المبدع الحكيم وتقدير العزيز العليم؟ لذلك تجد سبحان الله يا أخوانا الأشهر القمرية، واخد بالك، التي عليها مدار العبادة، تجد أن هذه الأشهر تدور مع فصول السنة. لذلك واحد يقول لك أنا صمت رمضان في بقونة، والتاني يقول لك أنا صمت برمودة، والثالث يقول صمت في كياك. صباحك مساك، قم من على فطارك تحضر عشاك، واخد بالك، دي كلها من حكمة ربنا عز وجل. تأمل بقى لو أن احنا عندنا صوم رمضان في مثلا في شهر برمودة أو بقونة أو بشمس، مدية الأشهر اللي بتنطبق عليها الأحوال الجغرافية بالضبط، ما نستطيع، ما نتحمل أبدا، أصح ما نتحمل أبدا. ليه؟ النهار طويل، واخد بالك أنت إزاي. ودي من حكمة المولى عز وجل سبحانه وتعالى، علشان وخدنا في كتاب شفاء العليل الذي قدر فهدى، وأنواع الهداية الأربعة التي ما زال الكلام مستمرا فيها. طيب، يقول: ولهذا خاطب الرسل أممهم مخاطبة من لا شك عنده في الله، وإنما دعوهم إلى عبادته وحده لا إلى الإقرار به، فقالت لهم: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. سبحانه وتعالى ليس فيه شك، يعني سؤال استنكار. فوجوده سبحانه وربوبيته وقدرته أظهر من كل شيء على الإطلاق، فهو أظهر للبصائر من الشمس للأبصار، وأبين للعقول من كل ما تعقله وتقر بوجوده، فما ينكره إلا مكابر بلسانه وقلبه وعقله وفطرته كلها تكذبه. قال الله تعالى: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش، سخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى، يدبر الأمر، يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات، جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. قوله تعالى: وهو الذي مد الأرض، أي كلما مشى الإنسان يجدها أمامه ممدودة مبسوطة. أخبرك، وإن كانت كالكرة أو مدحوة كالبيضة، ولكن ممدودة أمام السائرين. وفي الأرض قطع متجاورات، وجنات من أعناب وزرع ونخيل، صنوان وغير صنوان، يسقى بماء واحد، ونفضل بعضها على بعض في الأكل، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. إي والله، يعني في نبات بيزرع اسمه الصبار، واخد بالك انت ازاي، تأتي بورقة منه وتكسرها فينزل منها سائل، ان وضعته على لسانك ستفرغ كل ما في بطنك من شدة مرارته. بجواره لا فرق، حتى ممكن ان تجد ان ساق شجرة التين ملتصقا بساق شجرة الصبار. وانظر إلى مذاق التين، وانظر إلى مذاق الصبر. هذا هو الذي أشار إليه ربنا عز وجل، يقول: وفي الأرض قطع متجاورات، وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان، يسقى بماء واحد، ونفضل بعضها على بعض في الأكل. طبعا دعك بقى من مما تفعله الهندسة الوراثية أو الهندسة الزراعية، احنا بنتكلم على اصل الخلقة، اما الامور المستحدثة فدعها جانبا. يعني دلوقتي عندنا قطعة ارض، واخد بالك، شجرة ليمون وشجرة حامض وشجرة صبار وشجرة تين وموز الى غير ذلك. الارض واحدة والماء واحد ولا مختلف؟ يعني المية، الواحد عنده ارض بيشغل الماكينة وعنده المية ماشية على الكل، ما يجيش بقى عند البرتقال يقول لا لا استنى الميه ديت انت مش بتاعت البرتقال, انت متخصصه في الليمون, هذا لا يوجد. واخدين بالكم يا اخواننا؟ لذلك هنا قوله تعالى ان في ذلك لآيات لقوم يعقلون يعقلون. وهذا الذي اشار اليه بعض اهل العلم اللي ايه اللي هو العلم كالغيث ينزل من السماء حلوا صافيا فتمتصه الاشجار بعروقها وتحوله على قدر طعومه فيزداد الحلو حلاوه والمر مراره. لذلك على حد علمي الى الان وما اظن سيصل ما علموا ما السر ان الميه تمتص ويزداد الحلو حلاوه والمر مرار مع ان الماء واحد كما قلت لك دعك من الاسمده والمركبات العضويه, انا بتكلم على اصل الخلقه. واخد بالك انت ازاي؟ ايه اللي موجود في الشجر نفسه حول المي؟ طب المية ما هي واحده, يعني تركيب الماء واحد, جزئين هيدروجين ذرتين هيدروجين مع ذره اكسجين بيدينا جزء ميه, جزء مع جزء مع جزء يدينا الترعه. واخد بالك؟ طيب الشجر امتص الماء حوله ازاي؟ العلم يا اخواننا على حد علم انا عجز في هذه المساله لان تركيب الخليه النباتيه وصلوا له شويه سيتوبلازم وبروتوبلازم ونواه وجدار وكلام من ده كله. طب تم التحول ازاي؟ وقفوا وعجزوا. نعم كما قال تعالى وفي انفسكم افلا تبصرون. انظر هنا ختم الايه بقوله عز من قائل ان في ذلك لايات لقوم يعقلون. وقال تعالى إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. يعني إن لم يؤمنوا بهذا فليس هناك حديث يؤثر فيهم حتى يؤمنوا إلا هذا, فإن لم يؤمنوا فلن يؤمنوا. وقال تعالى خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم. نعم وهي الجبال, وهي الجبال. عشان كده قلنا المعتمد أن الأرض ثابتة لا تتحرك ولا تدور وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله سبحانه وتعالى فأروني ماذا خلق الذين من دوني بل الظالمون في ضلال مبين. وقال تعالى خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تصرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. أسأل سؤال كده يا عبد الله, إن نزى حمار على حمارة فماذا ينتج؟ أو حمارة, أحسنت. وإن نزى فرس على فرس فماذا ينتج؟ أو فرسة أو مهرة يعني, كويس. طيب إن نزى بغل على بغل ماذا ينتج؟ بغل أو بغلة؟ لا يوجد قط لا ينز بغل على بغلة. واخد بالك؟ علشان كده انظر, طب البغل على البغل, طب البغل من اين نتج؟ من نزو ايه؟ نوز فرس على حمار. عشان كده جد بينهم والخيل والبغال والحمير. فهمتوها؟ واضح يا اخوانا ديت؟ ها البغل بينزو على البغل يد ايه وليد؟ ما يديش حاجة ما فيش أصلا. واخد بالك أنت إزاي؟ طيب البغل نشأ من ماذا؟ من نزو الخيل على الحمار. وهذا الذي أشار إليه ربنا، والخيل والبغال والحمير. فجاء لفظ البغال بين الخيل والحمار، وقدم الخيل لأنه هو الذي ينزو على الحمار. وضحت معي يا أخواننا كده؟ سبحانه وتعالى يقول: وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون، ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآيات لقوم يتذكرون. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا. واحد يقول لك ما وجه التسخير؟ شوف كده لما الموج يهيك خلاص بتلم السفينة بتاعتك حتى ولو كانت عبارة وتركن، ولا تستطيع أن تتحرك قط مهما أتيت. مضبوط. وخد بالك تجد إيه؟ إن مع التقدم تزداد حدة الأمواج. وأيضا يقول لك نسمع كده أحداث بين الحين والحين، والله المركب ماشي جه حوت ضربها بذنبه فكفأهم وابتلعهم. وهذا من عدم التسخير. وهذا بركوا يا أخوان، هذا من عدم التسخير. أيضا ممكن يجمد ربنا عز وجل الماء فتقف، اللي هي الجوار المنشآت تقف ولا تتحرك. لما خلاص؟ يبقى بعض الأصل الإشكالية فين يا أخواننا عندنا؟ إن إلف العادة جعلنا نغفل عن كثير من الآيات. أنا أصبحت كل يوم ألاقي الشمس بتطلع وبتغرب، واخد بالك؟ خلاص اعتدت عليها فما فطنتش لها. لكن لما جت حالة كسوف بدأت دفع، واخد بالك؟ قلت الله ده فعلا يا أخي. طيب لو أن الله عز وجل قدر وجعلها هكذا مدى الحياة، لا تبقى بلية عظيمة على أهل الأرض. يقول: وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم. ها؟ مش موجود عندكم الأديات؟ بس من أول الخيل والبغل ولا من قبلها خالص؟ خلاص اكتب الآيات عندك من سورة النحل الآية الرابعة حتى 17. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. وتأمل كيف وحد سبحانه الآية من قوله تعالى: هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب إلى آخرة، وختمها بأصحاب الفكر. فأما توحيد الآية فلأن موضع الدلالة واحد وهو الماء الذي أنزله من السماء فأخرج به كل ما ذكره من الأرض، وهو على اختلاف أنواعه لقاحه واحد وأمه واحدة، فهذا نوع واحد من أنواع آياته. وأما تخصيصه ذلك بأهل الفكر فلأن هذه المخلوقات التي ذكرها من الماء فلأن الموضع موضع فكر وهو نظر القلب وتأمله، لا موضع نظر مجرد بالعين، فلا ينتفع الناظر بمجرد رؤية العين حتى ينتقل منه إلى نظر القلب في حكمه في حكمة ذلك وبديع صنعه والاستدلال به على خالقه وبريء، وذلك هو الفكر بعينه. وأما قوله تعالى في الآية التي بعدها: إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، فجمع الآية لأنها تضمنت الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم، وهي آيات متعددة مختلفة في أنفسها وخلقها وكيفياتها. فإن إضام الجو بالغروب ومجيء الليل الذي يلبس العالم كالثوب فيسكنون تحته آية باهرة. ثم ورود جيش الضياء يقدمه بشير الصباح فينهزم عسكر الظلام، وينتشر الحيوان وينكشط ذلك اللباس بجملته آية أخرى. ثم في الشمس التي هي آية النهار آية أخرى، وفي القمر الذي هو آية الليل آية أخرى،

فإن قلت هذا التدريج والمهلة إنما كان لإبطاء سير الشمس في ارتفاعها وانخفاضها، قيل لك فما السبب في ذلك الإبطاء في الانخفاض والارتفاع؟ فإن قلت السبب في ذلك بعد المسافة من مشارقها إلى مغربها، قيل لك فما السبب في بعد المسافة؟ ولا تزال المسألة متوجهة عليك كلما عينت سببا حتى تفضي بك إلى أحد أمرين، إما نعم طيب فينا شفت نعم. ولا يمكنه أيضا أن يقول بعد المسافة لأن القمر أقطعها في شهر والشمس أقطعها في سنة بهذه الحكمة البينة ولا تزال المسافة. حاضر حاضر. فإن قلت السبب في ذلك بعد المسافة من مشارقها ومغاربها، موجودة عندكم؟ موجودة يعني؟ طيب فإن قيل فما السبب في بعد المسافة، موجودة؟ طيب اكتب عندك كده. ولا يمكنه أيضا أن يقول بعد المسافة لأن القمر يقطعها في شهر والشمس تقطعها في سنة لهذه الحكمة البينة الإلهية، موجودة؟ طيب. ولا تزال المسألة متوجهة عليك، موجودة؟ كلما عينت سببا حتى تفضي بك إلى أحد أمرين، إما مكابرة ظاهرة ودعوى أن ذلك اتفاق من غير مدبر ولا صانع، وإما الاعتراف برب العالمين والإقرار بقيوم السماوات والأراضين والدخول في زمرة أولي العقل من العالمين، موجودة؟ ما إيه مش موجود بقى؟ طيب ماشي خلاص، يعني الخطأ عندنا أنا راجع الحمد لله. ولن تجد بين القسمين واسطة أبدا، فلا تتعب ذهنك بهذيانات الملحدين، فإنها عند من عرفها من هوس الشياطين وخيالات المبطلين. وإذا طلع فجر الهدى وأشرقت شمس النبوة فعساكر تلك الخيالات والوساوس في أول المنهزمين، والله متم نوره ولو كره الكافرون. ثم تأمل الحكمة في خلق النار على ما هي عليه من الكمون والظهور، فإنها لو كانت ظاهرة أبدا كالماء والهواء كانت تحرق العالم وتنتشر ويعظم الضرر بها والمفسدة، ولو كانت كامنة لا تظهر أبدا لفاتت المصالح المترتبة على وجودها. فاقتضت حكمة العزيز العليم أن جعلها مخزونة في الأجسام يخرجها وينفسها الرجل عند حاجته إليها، فيمسكها ويحبسها بمادة يجعلها فيها من الحطب ونحوه، فلا يزال حابسها محتاجة إلى بقائها، فإذا استغنى عنها وترك حبسها بالمادة خبت بإذن ربها وفاطرها فسقطت المؤنة المضرة ببقائها. فسبحان من سخرها وأنشأها على تقدير محكم عجيب اجتمع فيه الاستمتاع والانتفاع والسلامة من الضرر. قال تعالى أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم. فسبحان ربنا العظيم لقد تعرف إلينا بآياته وشفانا ببيناته وأغنانا بها عن دلالات العالمين، فأخبر سبحانه أنه جعلها تذكرة تذكرنا بنار الآخرة فنستجيره منها ونهرب إليه منها ومتاعا للمقوين وهم المسافرون النازلون بالقواء. القواء الفيافي اللي هي الصحراء يعني، والقي وهي الأرض الخالية وهم أحوج إلى الانتفاع بالنار للإضاءة والطبخ والخبز والتدفي والأنس وغير ذلك. ثم تأمل حكمته تعالى في كونه خص بها الإنسان دون غيره من الحيوانات، فلا حاجة بالحيوان إليها بخلاف الإنسان، فإنه لو فقدها لعظم الداخل عليه في معاشه ومصالحه، وغيره من الحيوانات